وبعث أمجادها مطالبة بالإخلاص لتحقيق الأهداف التي تعمل من أجلها، كل في موقعه وفي ميدان عمله، بحيث يؤدي الواجب عليه نحو دينه ونحو مجتمعه ونحو أمته ابتغاء وجه الله بهمة ونشاط وصبر ومصابرة ومثابرة مع طيب النفس وانفساح الصدر. ونحن في هذه الآونة وبلدنا مصر تمر بهذه المحن المتلاحقة، وتمر بهذه المرحلة التاريخية العظيمة في عمرها، تحتاج منا كلنا إلى الإخلاص وإلى بذل الجهد والعطاء دون أن ينتظر أحد منا الجزاء أو الثواب، ولكنه ينبغي أن يعطي لوطنه ومجتمعه ويعمل بإخلاص وجد واجتهاد حتى تمر هذه المحنة وهذه المرحلة من عمر هذه الأمة ومن عمر بلدنا الكريم العظيم، وتعود مصر رائدة وقائدة وأمة شامخة بفضل ما حبان الله سبحانه وتعالى من إخلاص وجهد في العمل. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، يعني عاوز الناس تثني عليه وتمدحه وفي نفس الوقت يلتمس الأجر من الله سبحانه وتعالى، فسأل الرسول ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء، ليس له شيء، ليس له أجر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من عرض الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعاد عليه ثلاثا، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجر له. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، يعني يريد أن يحصل على الغنيمة، والرجل يقاتل للذكر، أي ليثنى عليه بعد وفاته، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن قاتل في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالإخلاص خشية لله ومراقبة ومراقبته في السر والعلن، واستواء ما ظهر من عبادة المرء وما بطن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا صلى في العلانية فأحسن، وصلى في السر فأحسن، قال الله تعالى: هذا عبدي حقا، وكفى به فضلا وشرفا أنه يتوج صاحبه بتاج المهابة والوقار، ويدمج في سلك المؤمنين الصالحين الجديرين برضوان الله وحسن مثوبته. قال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فارقها والله عنه راضي. وإنه لن ينقص من أجر العاملين ظهور أعمالهم أو ثناء الناس عليهم ما داموا جاعلين الإخلاص شعارهم، فذلك من باب تعجيل المسرة لهم في دنياهم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير يحمده الناس عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيسره، فإذا اطلع عليه أعجبه، فقال له: أجران، أجر السر وأجر العلانية. والإخلاص يزج بصاحبه إلى ميادين الخير والبر، ويحمله على تقديم الإحسان وبذل الندى بدافع من نفسه الطاهرة وبوازع من ضميره الحي، غير ناظر إلى سمعه ولا متطلع إلى شهرة، غير ناظر إلى سمعة ولا متطلع إلى شهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله قائلا: من نجاه غدا يا رسول الله؟ فقال: ألا تخادع الله. فقال: وكيف أخادع الله؟ فقال: أن تعمل بما أمرك الله ورسوله وتريد به غير وجه الله. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. فإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسم لمن أشرك بي شيئا. فإن جدة عمله قليلة وكثيرة لشريكه الذي أشرك به، أنا غني عنه، كيف لا؟ والرياء من دين أهل النفاق. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل المسجد فرأى معاذ بن جبل يبكي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يبكيك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اليسير من الرياء شرك، وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، ينجون من كل غبراء مظلمة. وقد دلت التجارب على أن ذوي النفوس الوضيعة والأغراء الدنيئة أبعد الناس عن الإخلاص. وقد على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بلال ابن أبي بردة، فجعل يصلي ويطيل الصلاة، فقال للعلاء: ترى ذلك تصنعا؟ فقال العلاء: أنا آتيك بخبره يا أمير المؤمنين. فأتى إلى دار بلال بين العشاءين، يعني بين الفجر وبين العشاء، فوجده يصلي، فقال له: خفف، فإن لي إليك حاجة. فخفف وسلم وقال: ما الحاجة؟ قال له العلاء: تعرف محلي من أمير المؤمنين، فإن أشرت بك عليه في ولاية العراق فما تجعل لي؟ فقال: لك علي عمالة سنة، وكان يبلغ ذلك 20,000 درهم، فسأله العلاء أن يكتب له بذلك شرطا على نفسه، فكتب له، فأتى العلاء بالشرط إلى عمر، فلما قرأه قال: غرنا بالله فكدنا نغتر، وكنا نظنه ذهبا فلما سبكناه وجدناه خبثا. يعني كان هذا الرجل يتصنع أمام عمر بن الخطاب في صلاته، وكان يطيل، فقال له أحد الحاضرين: أنا يا أمير المؤمنين أذهب إليه في داره لأتبين أنه إن كان قد تصنع أم أنه كان مخلصا في صلاته. فسمح له عمر بن الخطاب، فلما ذهب ذلك الرجل ليراقب ويمتحن هذا المرائي وهذا المتصنع، فلما دخل عليه وجده يطير في صلاته، فقال له: خفف. فلما خفف قال له: ما رأيك إذا أشرت إلى عمر بن الخطاب بأن يوليك ولاية كذا، فهل لك أن تعطيني شيئا من المال؟ قال: نعم، وأعطيك وأعطيك. وقال له: إذن فاكتب على ذلك شرط بيني وبينك. وكتب الشرط بينه وبين ذلك المرائي، وذهب ذلك الرجل الذي جاء يختبر إيمان هذا الرجل بهذه الورقة إلى عمر بن الخطاب، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: غرنا بالله فاعتقدنا أنه إنسان مخلص في عمله، مخلص في عبادته، فغرنا، فلما امتحناه وجدناه إنسانا مرائ متصنع. ثم قال: كنا نظنه ذهبا، يعني إنسان يتمتع بالصفات الحسنة الحسنة الجميلة، كنا نظنه ذهبا فلما سبكناه رأيناه خبثا أو وجدناه خبثا. فكل ما يصنع رياء وتملقا لا خير فيه، ولا يجلب لصاحبه غير المقت والازدراء. ويقول الشاعر: ثوب الرياء يشف ما تحته، فإذا تسترت به فإنك عاري. وعن علي كرم الله وجهه أنه قال: للمرائي 4 علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان مع الناس، ويزيد في العمل إذا أثني عليه، وينقص إذا ما ذم به. وجزاء المرائين توعدهم الله عز وجل بالعذاب المهين، قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وعن عباس بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤمر يوم القيامة بناس من النار إلى الجنة، حتى إذا دنوا منها واستنشقوا ريحها ونظروا إلى قصورها وما أعد الله لأهلها فيها، نودوا أن اصرفوهم عنها فلا نصيب لهم فيها، فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون بمثلها، فيقولون: ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا الجنة، وفي رواية: قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك وما أعددت فيها لأوليائك كان أهون علينا. قال: ذاك أردت بكم، كنتم إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم، وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين، تراؤون الناس بخلاف ما تعطوني من قلوبكم، هبتم الناس ولم تهابوني، وأجللتم الناس ولم تجلوني،